تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، فمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت أيضا بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: علو الذات لله جل وعلا، ولا بد من أن يعتقد المؤمن ذلك لأنه دل عليه نصوص الكتاب والسنة، ودل عليه الإجماع إجماع الأمة، ودل عليه العقل، ودلت عليه الفطرة. فالله فوق العالم، ومن لم يعتقد هذا ومن لم يكن موقنا به فما قدر الله حق قدره. وحينما يتوجه بالدعاء فإنه لا يدري إلى من يتوجه بدعاء. الله عز وجل فوق العالم لأن العرش فوق العالم، والله جل وعلا مستو بذاته على عرشه دائن من خلقه، وليس فوق العرش مكان وجودي. فالله رب العالمين فوق العالم، وهو يصرف أمور المملكة ويعلم ما يقع فيها من كليات وجزئيات، من صغير ومن كبير، من ظاهر ومن باطن، وهو تبارك وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وما قدر الله حق قدره، فالذين لا يعتقدون هذا الاعتقاد على وجهه فإنهم لا يمكن بحال من الأحوال أن يقدروا الله حق قدره. هذا العالم خلقه، فهذا مخلوق، والله رب العالمين هو الخالق، وليس الخالق بداخل في المخلوق، ولا المخلوق بداخل في الخالق، بل هو تعالى مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، فليس بداخل في خلقه، وليس خلقه بداخل فيه، جل وتعالى عن هذا كله، وهو العلي الكبير. فعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع بالكتاب والسنة، وثابت بالعقل والفطرة، وهو كذلك ثابت بإجماع الأمة. فأما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل، أن يكون خلقه في ذاته فهذا باطل، أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم إذا كان قد خلق العالم في ذاته يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل، فتعين الثاني فلزمت المباينة. انتهى إلى هنا نقله بمعناه من الرد على الزنادقة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذا هو بمعناه في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله. ثم شرع رحمه الله تعالى في النقل من مجموع الفتاوى وكذلك من درء تعارض العقل والنقل، فذكر قصة أبي جعفر الهمذاني قال: وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء،